بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. من الأمور المهمة التي يجب أن يطلع عليها المؤمنون هي سيرة العلماء ومراجع الدين، لأن فيها الكثير من العبرة والعبر، بالإضافة إلى أن هناك هجمة شرسة متعمدة من قوى مختلفة داخلية وخارجية لإسقاط موقع المرجعية الدينية، لأنهم شعروا بأن المرجعية الدينية هي آخر قلعة مستقلة من قلاع الإسلام، بقيت غير خاضعة لنفوذ الدول الكبرى ولا دول الحكومات المختلفة. ولذلك هناك كثير من التقارير تتحدث عن أنه أهداف معينة وإعلام خاص للحديث بشكل سلبي عن المرجعيات الدينية وإضعاف العلاقة بين المؤمنين وبين المرجعية الدينية. ولذلك ارتأينا أن يكون الحديث عن بعض جوانب جهاد وجهود العلماء والمراجع على أقل تقدير في القرن العشرين. أحد المراجع الكبار وهو أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي، الذي توفي عام 1919 وخاض الحرب العالمية الأولى، وكان له دورا مميزا في الجهاد، وبعث ابنه السيد محمد إلى الجهاد وتوفي في المعركة، ولديه عشرات من الرسائل والكتب التي كان يحث فيها رؤساء العشائر والشخصيات والناس والعلماء باتجاه الحركة نحو الدفاع عن بيضة الإسلام مقابل الغزو الاستعماري الذي كان في ذلك الوقت متمثلا بالإنجليز الذين دخلوا العراق عن طريق البصرة. هناك مسألة غامضة ربما يسأل البعض عنها، وهي مسألة المشروطة والمستبد. في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في إيران كانت السلطة للملك أيام ناصر الدين شاه، وبدأت حركة معينة تطالب بأن يكون الحكم ليس بيد الملك وإنما بيد برلمان منتخب، وبتعبيرهم الحركة الدستورية في إيران. ولأن البرلمان المنتخب ممكن أن تكون فيه أخطاء بالقرارات، وقراراته ليست حجة من الناحية الشرعية ولا لها صبغة حجية من جانب الدين، لذلك كان الاقتراح أن يكون مجموعة من العلماء 4 أو 6 من المجتهدين في البرلمان، وهؤلاء يقررون إن كانت القوانين مطابقة لقوانين الإسلام أم لا، وأن يكون الحكم بيد البرلمان والدستور الموجود. وصارت حركة قوية في هذا الجانب أن الملك لا ينبغي أن يحكم ويكون هو الحاكم، وعرفت هذه الحركة بحركة المشروطة لأنها تطالب بالدستور. في المقابل كانت بعض الجهات يرى أن استقرار الوضع في إيران يقتضي وجود الملك كما هو، لتعقيدات كثيرة من تشتت الأرض في إيران، يعني تشتت القبائل والعشائر المختلفة، قسم عرب سيستان وبلوجستان بلوج موجودين، أكراد موجودين، سنة شيعة، فئات مختلفة، أقليات إسلامية، والبلاد كبيرة ومتباعدة ولا يمكن السيطرة عليها، فأي عملية تغييرية لواقع الحكومة ربما يؤثر عليها. وصار التحرك الجماهيري بشكل كبير باتجاه هذين الخطين، بعضهم يؤيد التغيير وبعضهم يقول لا، التغيير مو معلوم يكون أنفع وأحسن، هو هذا الوضع الموجود موجود، ولكن إذا غيرنا إلى برلمان وانتخاب فالبرلمانات ومن يأتي مو معلوم أنه هو راح يكون أكثر إخلاصا للبلد وينتج قوانين أفضل للبلد. هذا التحرك العام باتجاه الجماهير. الكتابات تكتب أن كان هناك صراع في الواقع بريطاني روسي من جانب روسيا تدعم خط، من جانب بريطانيا تدعم خط آخر، ويحركون الجماهير. من يؤمن بنظرية المؤامرة دائما ممكن نجد هذا، ولكن لو لم تكن الأرض مهيئة وخصبة من الجماهير حتى القوى الاستعمارية ما تستطيع أن تنفذ إلى البلاد. ما صار في النجف أنه مرجعين كبيرين، أحدهما الشيخ كاظم الخراساني وهو صاحب كتاب كفاية الأصول المعروف، كان يتبنى خط المشروطة، والثاني آية الله العظمى السيد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى وكتابه ما زال محور دراسات البحث الخارج إلى يومنا هذا، كان لا يرى رأي المشروطة، ومن لا يرى رأي المشروطة كان ينعت بالمستبد، كانوا إذا لم يؤمن بالتغيير الدستوري فمعنى ذلك أنه هو مع الملك. ولكن في الواقع لا كانت الحركة المشروطة ضد الملك، إذا أريد نحللها بدقة، يعني هذه التقسيمات اللي كتاب كتبوها كأنه ينعت أن الشيخ كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليه بأنه هو يؤمن بالانتخابات والبرلمان بدون سلطة علمائية أو بدون ولاية من الفقهاء والعلماء، كانوا هكذا تصور القضية، أو يتهم بالمقابل السيد اليزدي بأنه هو مع الملكية وضد التغيير وضد النظام. والكتابات ما ترون هو في هذا الجانب، هذا التصوير هو خاطئ والتصوير غير صحيح. في واقع الحال القضية قضية اجتهادية، وأحيانا يكون الاجتهاد في الموضوع وليس في الحكم الشرعي. عليكم السلام. ربما في الحكم الشرعي لا يختلف المجتهدون كثيرا في الكليات، الولاية بحسب ما نعرف لله سبحانه وتعالى أعطاها لرسوله، والرسول أعطاها للأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، والأئمة قالوا في أصل الغيبة لمراجع الدين وللفقهاء والمجتهدين العلماء، هؤلاء لهم ولاية. سعة الولاية أو ضيقها فيها بحث طويل، ولكن إجمالا إذا كانت هناك ولاية لأحد فهي للفقيه، وعلى أقل تقدير ما هو ثابت من الولاية للفقهاء الولاية في الأمور الحسبية والأمور العامة والأوقاف، وولي من لا ولي له وما شاكل. في موضوع الحكومة هنالك بحث مفصل في تفاصيل ما معنى ولاية الفقيه في الحكومة، هل هي ولاية مطلقة كولاية المعصوم أو ولاية مقيدة، هل هي من باب نفس الولاية الأمور الحسبية أو هي ولاية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ولاية من باب ضرورة تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى، أو آراء مختلفة للفقهاء. إجمالا هذا الرأي هو المعروف، أنه إن كانت هناك ولاية فهي للفقيه، ولا للإنسان العادي ما عنده ولاية على الناس. الولي الفقيه على كل حال له ولاية كبيرة أو محدودة، في كل الأحوال له هو الولاية لا لغيره. هنا في تطبيق الولاية قد يختلف رأي الفقهاء. بعضهم يرى أن التغيير هو أفضل شكل من أشكال نظام الحكم ويؤدي إلى أضرار أقل وإلى أخطاء أقل. فلو كان برلمان منتخب والناس تعرف الأعضاء، والأعضاء عادة البرلمان من شخصيات محترمة مثقفة واعية مخلصة، وفي البرلمان مجتهدين 4 موجودين، فلا بد كل القوانين تعرض على المجتهدين، فإن كان فيها ما ينافي الإسلام ممكن أن يلغى القانون، وبذلك هنالك ضمانة للقانون، وهذا يكون أفضل من استبداد الملكية وأن يكون الحكم بيد الملك وحده. هذه وجهة نظر المشروطة، فهي لا تقر بأن كل تشريعات البرلمان هي الشرعية، ولكن هي طريقة في الحكم أفضل من ما كان سائدا. كان رأي المرحوم السيد اليزدي يقول أن أصل الانتخابات البرلمان هي ليس فيها شرعية، ولا يمكن أن نفسح المجال لهذا المعنى، لأنه ممكن أن ينتخب أناس غير صالحين، وكثيرا من الحالات وجدنا تاريخيا وحتى في العصر الحاضر ليس بالضرورة كل من ينتخب في البرلمان يكون إنسانا صالحا، أحيانا غير الصالحين أكثر من الصالحين لأنهم يملكون الدعاية والإعلام، وأحيانا يدخلون في قضايا سياسية، الغش والدجل والتلاعب بالألفاظ وغيرها، ممكن لديهم قدرة والناس تنخدع بهم وتنتخبهم. فليس بالضرورة كل من ينتخب في البرلمان يكون هو صالح، وإذا لم يكن صالح معنى ذلك أنه يأتي البرلمان في البرلمان أناس ربما يقننون قوانين وتشريعات غير صحيحة، ويصورون الأمر للمجتهدين بشكل أنه هذا هو الأصلح، هذا هو الأولى، هذا هو الأحسن. فهذه مسألة ما يمكن المجازفة بها والقبول بها، بالإضافة إلى أن رأي المجتهدين نفسه ليس فيه حجية، لأن الحجة للمرجع الأعلم. فكان السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه إذا كان القرار أن هناك قوانين وتشريعات فهذه العروة الوثقى هي التي فيها الأحكام الشرعية، أنا أعلم الفقهاء والمفروض أن يرجع الناس إلي يسألوني أنا على الحرام والحلال فأنا أبين لهم الحرام والحلال. أما البرلمان يقرر ما هو حرام وما هو حلال وما هو واجب وما هو غير واجب للناس، هذا ما عنده سلطة شرعية على الناس. فإذا منطلقه ليس منطلق أنه والله مع الملك، إذا الملك يبقى زين إحنا مع ملكين، ما له علاقة بالملك، علاقة بنظام الحكم. قيل له أنه هذا معناته أنه إذا أنت تخذل الحركة الدستورية وما تتفق معها معنى ذلك أن الملك يبقى والملك ظالم. قال نعم ربما الملك ظالم، ولكن أنا مو مسؤول شرعا عن ظلمه، مو أنا انتخبته ولا أنا جبته حتى أكون مسؤول عنه. أما إذا أنا وافقت على الرأي المشروطة والبرلمان وجعلت البرلمان حجة وأنا دعمته، زين بكرة البرلمان إذا شرع قوانين منافية للإسلام كيف يكون الحال؟ معنى ذلك أنا سعيت بنفسي لتأسيس عمل يؤدي بالنتيجة إلى مخالفة الإسلام في التشريع، فأكون أنا مسؤول عنه. أما الملك ملك ظالم ظالم، بدلوه بعادل، هذا ما له علاقة بي، أنا ما جبت للملك ولا أنا دعمت للملك ولا انتخبت للملك ولا أجي الملك بأمري. فهذه كانت وجهة نظر المرجعين الجليلين. وحتى ما ينقل عن الشيخ كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليه، سئل هل أنت أعلم أم السيد كاظم اليزدي، أيهما أعلم؟ هو تأمل قليلا وذكر كلام منصف جدا، يعني قال أنه أنا ما أدري يا هو أعلم، بس أدري أن السيد اليزدي قاري كتاب جواهر الكلام 7 مرات وأنا ما مخلص دورة جواهر الكلام مرة واحدة، بس يا هو الأعلم ما أدري. أجاب بإنصاف، وكان متخصص بالأصول، والسيد اليزدي كان متخصص بالفقه، طبعا الفقه مع الأصول، النتيجة كل مرجع هو متخصص بالأصول والفقه، ولكن يبرز أحدهم في جانب ويبرز الآخر في الجانب الآخر. وما كان بين المرجعين كمراجع صراع، ولكن الجماهير يدخل العوام والغوغاء وربما الاستعمار من خلال الأيدي الخبيثة الموجودة، فيحرك جماعة ضد جماعة، فصار أحدهم يكفر الآخر من الجماعة. هؤلاء الجماعة يصرون على المشروطة، ومن لا يقول بها هو مستبد وظالم ومع الملك ومع الظلمة، والثاني هو مستبد يقول هؤلاء منحرفون يريدون أن يغيروا الإسلام يبدلوا الدين، خوارج إلى آخره، وسلسلة اتهامات من الطرفين. وكانت بشكل اللي كان الوضع حتى هنالك خطر على سلامة المرحوم السيد اليزدي مما حدا بعشائر النجف الزقرت الموجودين أن يعني يجعلوا له حماية مستمرة لفترة من الزمن إلى أن هدأت فورة الأمر. هو الشيخ كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليه ينقل عنه أراد أن يتحرك من العراق إلى إيران ويقود الجماهير في ثورة المشروطة، وما ينقل عنه يقول أنه قال إلهي إن كان في حركتي هذه الصواب فوفقني، ولم يكن فيها صواب فأنت امنع المعنى، وتحرك من النجف إلى الكوفة بعدما وصل حتى إلى بغداد باتجاه إيران، ومرض في الكوفة وتوفي قبل أن يغادر إلى إيران رحمة الله عليه. هذا كان وفاته في عام 1912. الحركة من جانب آخر نرى العلماء في إيران، بعض العلماء الذين كانوا في إيران كانوا يتبنون الرأي المشروطة، وقاموا بتهييج للجماهير وحركة واسعة، من جملتهم الشيخ فضل الله النوري والسيد عبد الله البهبهاني والكاشاني وغيرهم من العلماء. ولكن فيما بعد تبين للشيخ فضل الله النوري أن هذه الحركة ليست سليمة، وأنهم قد خدعوا بألفاظ معسولة، لذلك هو كان معروف أنه هو من قادة المشروطة، وجاء في يوم من الأيام إلى الجماهير كانت محتشدة في مسجد ويلقي خطاب، ولبس كفنة ثم ألقى من على المنبر قال للناس الحقيقة، أي الناس ترى احنا خدعنا، أنا بالبداية كان رأي المشروطة وبني أنه ناس مخلصين جيدين واعين وأن نقضي على الاستبداد وعلى الملكية، ثم أنا وجدت هؤلاء ليسوا مخلصين ولا مؤمنين، وأن هذه الحركة حركة غير صحيحة. ولما أعلن هذا المعنى الجماهير اللي قبل ساعة كانت تحييه وتهتف باسمه انقلبت عليه بحيث أنزلوا من المنبر ثم أعدم، وكان رئيس الشرطة مسيحي، ومع ذلك الناس تؤيد رئيس الشرطة وموقفه وإن كان غير مسلم في إعدام الشيخ فضل الله النوري. وكذلك هنالك بعض الأخبار تقول أن السيد عبد الله البهبهاني أيضا أدرك هذا المعنى، ولذلك اغتيل لكي يتخلصوا من قبل أن يتوسع أمره. شوفوا هاي المسألة بعض الناس تأخذها بالبساطة أنه هذا مرجع مع مدري هذه الجهة الاستعمارية وذاك مع تلك الجهة، والشتائم والأقاويل المختلفة، ولكن كلها غير صحيحة. لما ننظر إلى مراجعنا رضوان الله تعالى عليهم هم قمة في الزهد والتقوى والطاعة والعبادة، وما يحتاجون لا طمع ولا دنيا ولا شيء حتى يضيف لمقامهم، مقامهم أسمى مقام. هذا اللي يطمع بشيء ممكن ربما نقول أنه أغواه الشيطان لطمع، أما اللي يصل في القمة هذا بما تغري، تغري بالمنصب بالجاه بالمال، هم لا يحتاجون مال، ولا إذا يجيهم مال يوزعوا، إذا منصب هم منصبهم أعلى منصب واحترامهم في نفوس الناس أكثر من احترام الناس للملك والرئيس والوزير وأي شخص آخر. فلا يمكن أن نتهم أحد المراجع بأنه آلة أو العوبة أو مشاكل بأيدي جهة من الجهات، وإنما نرى أن وجهات نظر ضمن الاجتهادات الفقهية المختلفة. هذا الرأي أنا أقول عمليا لو أردنا أن نطبق، نقول الآن في إيران حينما قامت الجمهورية الإسلامية وكان المؤسس السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، ووضعوا الدستور، وضعوا في إيران أيضا في قانون إيران شرط أن يكون هناك 6 من المجتهدين في البرلمان، هذول يعينون 6 من المجتهدين غير الأعضاء المنتخبين، والبرلمان الإيراني فيه عشرات من العلماء والفضلاء، بعضهم ربما من المجتهدين، عشرات في بالذات الدورات الأولى من البرلمان. مع ذلك هذا البرلمان الذي فيه العشرات من العلماء وبعض المجتهدين و6 من المجتهدين المشرفين على القانون، كانوا يشرعون أحيانا قوانين حينما كانت تأتي إلى الولي الفقيه كان يردها، يقول هذا منافي للإسلام. بعض القوانين كانت تشرع، المراجع في قم كانوا يردونها، مرحوم آية الله العظمى السيد قلبايقاني وآية الله العظمى السيد المرعش النجفي، ودار كان يردون بعض القوانين يقول هذه قوانين لا إسلامية. المسألة ليس أنه المجتهدين لا يفهمون الإسلام، مجتهدين يؤخذون بمعطيات معينة يضعونهم في جو معين يتأثرون بهذا. مثلا موضوع قانون الإصلاح الزراعي على سبيل المثال، قانون الإصلاح الزراعي نعرف أن الأرض لمالكها والزرع لزارعه إن كان زارع أو فلاح تصرف في أرض، ولا الأرض والزراعة لمالكها، ما يمكن أن نقسم الأراضي على الفلاحين ونأخذها من المالك، هذا شيء معروف. والسيد الخميني رضوان الله تعالى عليه من قبل الثورة من جملة الأمور التي تحدث بها ضد الشاه كان موضوع الإصلاح الزراعي. طيب بعد الثورة بدأ في البرلمان الإيراني تشريع قانون الإصلاح الزراعي وتقريبا وافقوا على هذا القانون. أنا سألت آت الله الشيخ مهدوي كني في إحدى السفرات، كان التقيت به في سفرات تبليغية، وسألته كيف يمكن للبرلمان أن يقر هذا القانون والذي هو بالبداهة مخالف للشرع بحسب رأي الشريعة أن الأرض لمالكها لا يمكن أن نقسمها على الفلاحين. فأجاب قال أنا أدري، قال أنا عالم وأنا أدري هذا ما يجوز، ولكن الخبراء قالوا لنا، خبراء الزراعيين وخبراء الدولة والاقتصاد، أن الأراضي الصالحة للزراعة في إيران محدودة، ولو بقيت الأراضي بيد ما يسمى بالإقطاعيين فمعنى ذلك أن ستتدهور الزراعة وستبقى إيران دائما متخلفة زراعيا وبحاجة إلى الطعام إلى الخارج وإلى تدخل الدول الكبرى، ولا يوجد حل آخر أبدا إلا أن نقسم الأراضي على الفلاحين. إذن هذا معنى الخبراء أقنعوا من في الداخل، يعني داخل البرلمان، أنه هذا القانون هو الوحيد الذي ينقذ إيران وينقذ الدولة وينقذ الجمهورية الإسلامية وينقذنا من التبعية الاقتصادية أو الغذائية للخارج، وعليه لابد أن نقوم بهذا الأمر. بس ممكن بولاية الفقيه تصادر الأراضي مثلا أو ما شاكل، ولكن حينما وصل القانون إلى الولي الفقيه وإلى باقي المراجع العظام ردوه، قالوا مستحيل لا يمكن، وهذا القانون أصلا غير صحيح. طبيعي لو تنظر إلى خبراء آخرين كان ممكن يقول لك أنه هذا غير صحيح، التحليل الاقتصادي هذا من وجهة نظر اشتراكية معينة، ممكن الخبراء كانوا متأثرين في فترة من الفترات بالاشتراكية وهذا رأيهم، رأي الخبراء، ولكن أي خبراء؟ كل خبراء العالم؟ لا، ذولاك الخبراء كان عندهم رأي معين وغير صحيح. تأخذ خبراء آخرين يقول لا، إذا كانت الأراضي الزراعية اللي هي قريبة من المياه محدودة ممكن للدولة أن تستصلح أراضي أخرى تمد بالتكنولوجيا الزراعية، تمد أنابيب، تمد طريق معينة للمياه، تحفر آبار ارتوازية مناطق كثيرة، وتطور الزراعة وتدعم الفلاحين. إذا تركت الأرض عند ما يسمى بالإقطاع، وأنا أقول ما يسمى لأنه الآن الألفاظ يمكن مو صحيحة، يمكن ملاك أراضي أم تعبير الإقطاع يعبر عنه تعبير سيء، وما يمكن إنسان يملك أراضي على كل حال، قد تكون ملكة وباء يعني أنه غاصب لها، لو كان غاصب هنالك قانون في الدولة يأخذ الحق من الغاصب، فما يمكن أن ننبذ كل من يملك شيء باصطلاحات، ولكن لذلك أقول ما يدعى بالإقطاع. قل هذا الإقطاع إذا ما عنده 1000 أو 2000 أو 5000 فلاح بحسب سعة أرضه أو ضيق أرضه، وتبقى أرض بور، وبالنتيجة يضطر إلى أن يستأجر الفلاح بأجور منصفة. إذا كان بأجور منصفة شنو المانع أن الفلاح يشتغل بأجور مثلا نصف ونصف، يشترط مع إدارة قوية، لأن الإقطاع مصلحته في موجودة وهناك دافع خاص للملكية الفردية بحيث يسيطر على الأرض ويحرك الفلاحين. يقول يا أبا هذا الإقطاع يظلم الفلاحين. قل إذا ظلم هنالك محاكم، ممكن إذا قتل فلاح ممكن يقتل بالقصاصا، إذا ضرب فلاح ممكن يضرب، إذا اعتدى على زوجة الفلاح يسجن أو يعاقب أو يقام عليه الحد. هذا ما يعني كون إقطاع يعني لازم دائما هو موزين، هذا مو كلام صحيح. هذه عواطف يثيروها بالإعلام والصور والكتابات والغيرة ويوجهون الناس باتجاه معين. العراق حينما صار به الإصلاح ما يسمى بالإصلاح الزراعي فترة الستينات صار دمرت الزراعة في العراق، وصار العراق محتاجا إلى أن يستورد ليس فقط الرز والحنطة والشعير، وإنما حتى الفواكه والخضار يستوردها من الدول المجاورة. دمرت الزراعة كليا. ما زال ضمن إحصائيات حتى في روسيا يقال أن 97% من الغذاء في روسيا يأتي من أراضي، حوالي 3% من أراضي خاصة مملوكة، وباقي الأراضي التي يقوم بزراعتها فلاحون موظفين عند الدولة يوفرون 3% من الغذاء، من سلة الغذائية للدولة. إذن هذا القانون لا يمكن أن نتصور دائما يقول الخبراء قالوا. هنالك مسألة أخرى، تجربة أخرى مرت وهي تجربة تأميم الطب في إيران. كانت في فترة من الفترات فترة الثمانينات هوس عند كثير من الأطباء وبعضهم من الثوريين، ويعني الثوريين ما كانوا مثقفين وإنما بدوا أيام الثورة وصار ثوري لأنه مثلا ضد الشاه أو مشاكل، ما عنده ثقافة أو خلفية دينية، وهؤلاء كثير منهم كانت خلفيتهم يسارية واشتراكية مو خلفيات دينية، وكان في موضع القرار باعتبارهم مؤيدين للثورة، وتحركوا باتجاه تأميم الطب، أنه لماذا يكون هناك فرق بين الفقير والغني؟ الغني يذهب إلى مستشفيات خاصة وعيادات خاصة ويلقى أفضل العلاج والفقير لا يستطيع، فهذه خلاف المساواة وعليه لازم نؤمم الطب، لا يوجد طب إلا بيد الدولة ويكون مساوي للجميع. أصلا هاي المساواة ما مو هي الاقتصاد الإسلامي مبني على هذا المعنى من المساواة، مو فاهمين الاقتصاد. الاقتصاد الإسلامي مبني على مساواة، أنه لا يوجد فقير، ما مو أنه لا يوجد غني وأغنى. في الإسلام يوجد غني وأغنى، ولكن لا يوجد فقير في المجتمع الإسلامي، وليس أن نجعل كل الناس فقراء فيكون متساوين بالفقر، هذا مو اقتصاد إسلامي، هذا اقتصاد الاشتراكي والشيوعي. هم يخلطون بين هذين المعنيين. أنا في إحدى الجلسات المهمة صادف كنت مع مجمع علماء وكانوا يفكرون أهل القرار، ونقلت لهم التجربة المرة في العراق حينما جاء الباحثيون وقاموا بتأميم الطب في العراق، وكيف أن مستوى الطبي تدهور بشكل كبير جدا، ورؤوس الأموال هربت إلى الخارج لأن الغني عند مال يأخذ ابنه ويعالجه بالخارج ويصرف آلاف الدولارات من العملة الصعبة، وهذا أثر على المجتمع وتدنى مستوى الطبي، لأن أطباء الأخصائيين الجيدين عادة يغادرون البلد ولا يبقون هناك. ومن الخطأ الفاحش أن يكون هناك تأميم للطب في إيران. والحمد لله لم يحدث التأميم الطبي في إيران، وإن كان صار بالنسبة للمدارس منعوا المدارس الخاصة ثم سمحوا بأن مدارس تعبيرهم غير انتفاعية، يعني مدارس غير ربحية. على كل حال أقول أن ليس بالضرورة تشريعات البرلمان حتى لو كان فيه بعض المجتهدين أن تكون دائما هي الصحيحة. ولذلك حينما مرجع من المراجع يقول أن رأيي أن لا أعطي ولاية لأحد والولاية تبقى للمرجع الأعلى كما هو وصية الأئمة سلام الله عليهم في عصر الغيبة بالرجوع إلى الفقهاء، هذا ما يعني أنه نتهم هذا أو ذاك بأنه يمالئ هذا الخط أو ذاك الخط أو هذا التيار السياسي أو ذاك التيار السياسي. ما له علاقة بالتيارات السياسية، له علاقة بالحكم الشرعي من أين يستمد دليله وحجيته. ويتحدث عن السيد اليزي بأنه كان موافقا للإنجليز، وهذا غريب يعني، فكلام سخيف جدا ما يستحق حقيقة التعليق لولا أن الأقلام المسمومة تكتب كثيرا عن هذا الجانب. ولحسن الحظ صدر كتاب ضخم حوالي 700 أو 800 صفحة، ومؤلفه كان مدير متحف النجف وعنده كل وثائق النجف من ثورة العشرين والحرب العالمية الأولى وغيرها، وكتب مفصلا عن جهاد السيد اليزدي في الحرب العالمية الأولى وكيف كان يحرك الناس والجماهير والوثائق المختلفة، عشرات الوثائق وكان يرسلها. طبعا كان الرأي الفقهي أن الحكومة أو الخلافة العثمانية وإن كانت خلافة ظالمة كما نعرف، ولكن بالنتيجة هي تدعي تطبيق الإسلام أو اسم الإسلام عليها وما يعبر عنه ببيضة الإسلام، ويجب أن نحافظ على بيضة الإسلام في مقابل الغزو الأجنبي الذي يأتي إلى العراق. فمنطلقه كان منطلقا دينيا. بعض الناس بعض العشائر ربما غيره كان يقول أنه ماذا حصلنا من ظلم العثمانيين وأذاهم بالذات لشيعة أهل البيت ولوسط وجنوب العراق، تركوا المنطقة مهملة بدون خدمات بدون مدارس بدون جامعات بدون وعي، وكان اهتمامهم بمناطق معينة في شمال العراق. ولذلك يقول مو معلوم لو جاء ما يسمى بالاستعمار أو الغزو الجديد ما يكون هذا أسوأ من الاستعمار الموجود حاليا. هذا بعض عموم الناس ربما كان يرى، ولذا كان قتالهم ليس بإخلاص مما أدى إلى اندحار القوات العثمانية ومن معها من قوات العلماء وغيرها، وسيطرة الإنجليز عندهم آلة عسكرية قوية، عندهم بالنتيجة جواسيس عملاء مختلفين. هذا بحث سياسي أنا ما أدخل فيه، ولكن أقول هذا المرجع الكبير الذي خاض هاي الحرب الشرسة ضد الاستعمار، ولكن بالنتيجة القوات كلها يعني بما فيه الخلافة العثمانية وقوة الجيش والحكومة والحاكم في بغداد ومن معه كلهم خسروا المعركة. كيف يتهم بأنه كان ممالئ للإنجليز؟ لأنه مثل السفيرة البريطانية وهي معروفة بال الخارجية البريطانية تكذب كثيرا، تختلق قصص وتبعث اليوم التقيت ويا المرجع الفلاني وهذا ويانا وهذا زينة وعلاقته زينة معانا وغيره، وتحبب نفسها انه هي قامت بنشاط وكل كذب. فكل الاخبار معتمدة على كلام مسبل اللي هي الخارجية البريطانية تقر انها تكذب في تقريراتها التي تبعثها الى بريطانيا. و أهل النجف يعرفون أن الحصار حصار النجف دام 40 يوم. النجف كان فيها سور ولم يستطع الإنجليز أن يدخلوا إلى النجف، وأهل النجف دافعوا إلى أن نفذت المؤونة نفذ الطعام، والناس بدأوا في ضيق شديد. المياه أيضا نفذت لأن الماء كان يأتي من الكوفة والطعام من الخارج، وبالنتيجة بعض عشائر النجف اضطروا أن يفتحوا الباب ودخل الإنجليز. طبعا بعض أبطال النجف في هذه الفترة هجموا على معسكر الإنجليز وقتلوا الضابط البريطاني كبير الضباط المسؤول عن المعسكر. فحينما دخل الجيش البريطاني إلى النجف واحتل النجف، جاء يوم من الأيام إلى السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه وقال له أنه أتانا أمر من بريطانيا أنه هاي المدينة التي قتل فيها الضابط البريطاني يجب أن تمحى، تقصف بالطائرات وتمحى، وعليه احنا نريد نقصف النجف، ولكن أنت كونك عالم ومرجع هيئنا لك بيت بالكوفة إذا ممكن تنتقل بالكوفة حتى احنا نقصف مدينة النجف. واحترامهم له كان مو قرب إلى الله، لأنه عدد كبير من الشيعة في الهند، والهند ذاك الوقت الهند وباكستان وبنغلاديش يعني الهند الكبرى، أعداد كبيرة من الهند وراجات الهند وشخصيات الهند كانوا يقلدون السيد اليزدي ويرتبطون به، فلو أصيب بأذى كان ممكن ينقلب عليهم الجيش الهندي على الإنجليز ويخلق مشكلة كبيرة. غير أنه في العراق، العراق ممكن يسيطروا مسيطرة وعلى احتلوا العراق، ولكن يخشون من تبعاتهم إيران والهند ودول أخرى، ولذلك يخشون أن يمسوا المرجع بسوء. والسيد اليزدي رفض، قال أنه أنا كل أهل النجف هم عائلتي، وإذا تقصفون النجف اقصفوني أنا مع أهل النجف، أنا ما أغادر عائلتي. بالنتيجة بدأوا مفاوضات مع أنه إحنا ما عندنا خيار، وأنت لازم تطلع وإحنا ما نقدر ما نقصف. فصار بالنتيجة التفاهم أنه إذا كان الأمر أن تقصف المدينة تقصفوا طارات يعني البساتين اللي خارج مدينة النجف، يعبروا عنها بالنجف الطارات، أنتوا قصفوا الطارات البساتين خارج سور النجف وابعثوا برقية أنه إحنا قصفنا هذا المكان. هناك اللي قاعد بلندن شارف النجف وين والبساتين وين والمناطق وين. طبعا الضابط الموجود بالعراق يعرف حساسية مدينة النجف كمدينة مقدسة، مو سهل قصفها، ممكن أن يحرك الجماهير وغيره، لذلك تقبلوا الأمر وأمروا الفلاحين أن يدخلوا داخل سور النجف في تلك الليلة. وبعضهم يقول أن طائرات من الليل إلى الصباح كانت تقصف في البساتين في المكان الخالي، بعض الأشجار احترقت، وبعثوا تقرير أن قصفنا المدينة التي قتلت الضابط وسلم أهل النجف. وهذا المرجع الذي يحافظ على نفوس الناس وحياة الناس اللي ترى يتهم بأنه يعني ممالئ، ولماذا يمالئ، ماذا يحصل؟ تذكر كثير من القصص أن الإنجليز جاءوا مرة بكيس كبير فيه ليرات من الذهب، كان العملة هي الليرة الذهبية، وقالوا للسيد أنه هذا مساعدة إلى الطلبة الموجودين في النجف، فرفض السيد أن يأخذ وقال لا، إذا تردون أنتم مساعدة احنا عندنا في بلاد كثيرة اللي تابعة للحكومة البريطانية فقراء، أنتم وزعوا على الفقراء، احنا بالنجف ما محتاجين. ولم يسجل التاريخ أنه أخذ درهما واحدا من الإنجليز، بالرغم أنه حاولوا عدة مرات حسب بعض الأخبار الذي يتناقلها كبار السن، يقول عدة مرات حاولوا، مرة بعنوان خمس، مرة بعنوان هدية، مرة بعنوان توزيع للفقراء، بعدة طرق، وكان السيد يرفض رفضا قاطعا أن يستلم أي شيء منهم. وهذا مو غريب، يعني نعرف شأن علماءنا ومراجعنا وكبارنا، هكذا كانوا عفيفين وما يوافقون على أن يأخذوا أي شيء من الحكومات أو من السلطات. بعد ذلك طبعا توفي سنة 1919 السيد اليزدي، وفي 1920 قامت ثورة العشرين، أيضا قادها شيخ الشريعة وعلماء كثيرين، وكان المرحوم آية الله العظمى السيد محسن الحكيم أيضا من جملة من شارك في المعركة، وكانت القيادة بيد آية الله السيد محمد سعيد الحبوبي. يبدو بحسب المؤرخين كانت هناك ثلاث جبهات للقتال، إحدى الجبهات كان فيها السيد الحبوبي، والأخرى كان الجماعة الذين بعثهم شيخ الشريعة والسيد الشيرازي وباقي العلماء، وجبهة ثالثة من العشائر. كانت ثلاث جبهات في القتال، إلا أنه بالنتيجة قدرة الاستعمار والآلة العسكرية الضخمة الكبيرة استطاعت أن تخمد هذه الثورة. فإذن لم يستسلم علماؤنا في يوم من الأيام إلى الظالم. أي فرصة يرون قدرة على الحركة وقدرة على القتال كانوا يدافعون عن البلاد الإسلامية. ثم مرت فترة مرجعية آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وكانت فترة طويلة، وكان مرجع قوي من المراجع، قوي إداريا يعني، ونظم شؤون الحوزة، شؤون الناس، شؤون التبليغ. ولكن أيضا لأنه كان معارضا، الحكومة كانت دائما حينما تقوى الحوزة العلوية في النجف، تقوى بوجودها الجماهيري الشعبي، كانوا يأخذون المرجع ويسفروا إلى إيران بحجة أنه هذا إيراني ويرجع إلى بلده. ثلاث مرات سفر السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه إلى إيران. تتصور مرجع يؤخذ والشرطة تأخذه وتسفره مع زملاء من المراجع، أتلا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والخالصي الكبير، وسيد عبد الحسين الحجة في كربلاء، وغيرهم مجموعة من العلماء سفروا، بعضهم إلى إيران وبعضهم إلى السعودية وإلى دول مختلفة. أقول كان لولا أن العلماء كانوا يتحركون ويطالبون الدولة بالمحافظة على حقوق المؤمنين وحقوق الشعب العراقي لما كانت الحكومات تقوم بجهد في تسفيرهم و مواجهة الناس بالاعتداء على الحوزة العلمية ومضاعفاتها. فإذن علماؤنا طول التاريخ كانوا مجاهدين، وكانوا في المقدمة ممن يدافع عن حقوق المؤمنين. بعد ذلك تبدأ، خلينا نقول بعد وفاة السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، تبدأ مرجعية الله العظمى السيد محسن الحكيم، وإن شاء الله سنفرد لها، وبعده مرجعية السيد الخوئي والسيد السيستاني أطال الله عمره، نفرد لها حديثا خاصا إن شاء الله لضيق الوقت لاستيعاب هذه المرحلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.